أن تجعلنا وأزواجنا وأحبابنا على سرر متقابلين، واسقنا من نهر الكوثر مع سيد المرسلين، وأدخلنا الجنة أجمعين، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. نشكر لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله البكري، ونشكر لمعلمه الذي علمه هذا الإتقان فضيلة الشيخ علي أيوب بقرية الخيس مركز أبو حماد، وهذه برقية شكر أرسلها إليه. والآن وقد شرفنا ذاك الكروان المتميز بعدة الروايات وجمال المقامات الذي جاب الدول الإسلامية قارئا بأجمل الأصوات، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن بأدائه المتقن وصوته الحسن، يتفضل مشكورا داعين الله له التجلي والتوفيق، وأن ينفعنا بتلاوته، وأن تكون مسك الختام لراحلنا الأستاذ خالد شلبي، سائلين الله سبحانه أن يبلغ ثواب ما قرئ ونور ما تلي الليلة إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح راحلنا الأستاذ خالد في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماء ولكن جعلناه نورا نهدي به من وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله my وما أدراك ما يوم الدين وما والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله واجعلنا يا ربنا من أهل الرحمة وأهل الاستغفار، وارزقنا شفاعة النبي المختار. إنك يا ربنا كريم وأنت عالم الأسرار. سبحانك سبحانك أنت العزيز وأنت الغفار وأنت القوي وأنت الجبار وأنت على كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان ختمت هذه الليلة المباركة بتلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن قارئ إذاعة مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمهنباي مركز الزقازي. نشكر لحضراتكم جميعا باسم العائلتين الكريمتين آل شلبي وآل شمين بطح المرحب. نشكر أيضا إلى صاحب الهندسة الإذاعية والصوتية حاج محمد سلام ببرهمتوش وإلى أصحاب الهندسة الكهربائية والإنارة الذهبية أولاد ندى بطح المرحب. أشكر لجميع السادة القراء فضيلة الشيخ منصور أبو عيادة والشيخ محمد مصباح والشيخ سامي علي أيوب الشيخ عبد الله المرحل والشيخ أحمد عبد الواحد. شكر الله لحضراتكم جميعا ونشكر لمصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة الأستاذ محمد عادل الشحان والمقيم بشبراهور. شكر الله لحضراتكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب.